إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس مع صاحب الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم. نسأل الله لنا في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يجعلنا ممن يعمل له ولدينه ولابتغاء وجهه الكريم. ونسأل الله لنا في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين، اللهم أمين. انتهينا في الكلام على كتاب الطهارة من صحيح مسلم إلى كتاب الحيض، نسأل الله تعالى أن يسر علينا إتمامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلوات واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسله من الحيض فرصه من مسك في موضع الدم. كان الامام النووي فصل في المساله وبين ان المساله على الاستحباب، فيقول ان المصنف سيذكر لك الاثار والاحاديث التي تبين لك استحباب استخدام فرصة أو قطنة ممسكة أي مضمخة بالمسك لاتباع أثر الدم أو موضع الدم لإزالة الرائحة الكريهة، وأن الحكم على الاستحباب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: رحمه الله، حدثنا عمرو بن محمد الناقد. عمرو بن محمد الناقد ثقة ثبت حافظ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وابن أبي مقرونا بابن أبي عمر، وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى المدني بن أبي عمر، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال أبو حاتم فيه غفلة، قال أبو حاتم فيه غفلة، لذلك رجح بعض العلماء أنه صدوق، يعني مرتبته أو مرتبة حديثه مرتبة الحسن، والصحيح أنه ثقة، الصحيح أنه ثقة، ومن من الثقات من لم يهم، فالوهم يدرك الثقات فهو ثقة، هذا الرجح صحيح. وعامة على كل، فقد روى له مسلم هنا الرواية في هذا الحديث أنه إيش؟ روى له مقرونا. نعم. جميعا عن ابن عيينة. ابن عيينة سفيان بن عيينة ثقة ثبت، كان أحد الثقات الأثبات، قال عنه الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. وابن عيينة وإن كان ثقة ثبت لكنه اتهم بالتدليس، وهو في الطبقة الأولى من طبقات المدلسين، لأنه بحث عن تدليسه فوجدوه لا يدلس إلا عن ثقة، رحمه الله ورضي عنه. نعم. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. وهذا من بديع تصنيف الإمام مسلم، يبين لك من الذي قال أخبرنا، من الذي قال حدثنا، من الذي عن نعم. عن منصور بن صفية. عن منصور ابن صفية بن الحارث، هذا ثقة كما قال بعض العلماء، هو ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن ابن حزم ضعفه، وقد أخطأ وخطأ العلماء ابن حزم في تضعيفه إياه. عن أمه صفية بنت الحارث، طبعا هنا لطيفة، منصور ومنصور ابن إيش؟ ابن صفية، وهذا يشين أي أحد أن يذكر بأمه، ولذلك كان إسماعيل بن علية كان يقول: لا أحل أحدا أن يدعوني بإسماعيل بن علية، لذلك كان أحمد بن حنبل يتورع أن ينسبه إلى أمه، لكن صحيح إذا اشتهر به فلا شيء على ذلك، إذا اشتهر به فلا شيء على ذلك. صفية هي صفية بنت الحارث، قيل صحابية، وقد ذكرها الإمام ابن حبان في التابعين، وهي من الصحابيات الفضلات. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحد السبع المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون سبعة، واحد منهم ستة رجال وامرأة واحدة ألا وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة هي أحب نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهي في الآخرة بإذن الله تكون زوجه في الجنة، كما دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاها يوم موتها يبشرها ويؤملها بالخير ويقول أبشري أنت كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله لا يفضل لنبيه إلا الطيب، وإن النبي وإن سلم كان يحبك، وقال أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. فقالت له إليك عني يا ابن عباس، بل قال لها وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها، وأسرها الله جل وعلا كما سرت نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالت إليك عني يا ابن عباس أنا أضرى بنفسي، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. قد قال عبد الله بن عمرو بن العاص، أو عمرو بن العاص جاء للنسلة بعد غزوة ذات السلاسل، فقال للنسلة بعدما أمره على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح، فقال إن لي لحظوة عند رسول الله، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سطر الباب بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لست عن النساء أسأل، قال عن الرجال تسأل؟ قال نعم. قال أبوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى عدد له عمر ثم عثمان، قال فسكت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، وجزاه الله عنا عن الإسلام خير الجزاء. يتداول بين الناس لفتة، يتداول بين الناس هذا الحديث، خذوا شطر علمكم أو فقهكم من الحميراء، وهذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح. قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. هذه دقة نظر المسلم، فرق بين الألف وغيرها، آثار وأثر. وطبعا القائد عند العلماء زيادة بما زيادة في المعنى، ولذلك أتى بها. وعنها رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. ماشي، تريد تمر مر، هو ثقات أثبات وبيان أنه من مشايخ الإمام مسلم بل الكتب الست، محمد بن جعفر منضر ثقة ثبت، حد شعبة ثقة ثبت. نعم تفضل. قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. تعالوا عشان يبين لك أسماء ليست أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت شكل رضي الله عنها وأرضاه. في ثلاثة أسماء، خلاص يبقى أربع من فضلات الأسماء، بس تذكر الأربع وتذكر فضل كل واحدة، هذا هو. ها ايه تبي متعني؟ ما في مشاكل. أسماء بنت عميس ايه تبي بفضلها؟ أسماء بنت عميس يعني تزوجت فحول الصحابة، تزوجت جعفر ثم تزوجت أبا بكر ثم تزودت علي رضي الله عنه من الطرائف. أسماء هذه كانت يعني من الفضل بمكان ومن العقل والرصانة بمكان. أسماء بنت عميس رضي الله عن أرضاها من الطرائف العجيبة أن علي بن أبي طالب بعدما تزوجها وقف وقفة عجيبة نظر إلى أسماء فوجد محمد بن جعفر بن عبد الله ومحمد بن أبي بكر يشتد كل واحد منهم على الآخر. احتدم النقاش بينهما فقال جعفر أبي أفضل من أبيك، وقال محمد بن جعفر أبي أفضل من أبيك، وقال محمد بن أبي بكر بل أبي أنا أفضل من أبيك. فقام علي بن أبي طالب يريد أن يفض النزاع فقال فض لنا هذا النزاع أنا ما أستطيع أن أتكلم معهم. فقالت أسماء برصانة المرأة العاقلة الحصيفة فقالت لمحمد بن جعفر أبوك أفضل الشباب، وقالت لمحمد بن أبي بكر أبوك أفضل الشيوخ. فوزنت بين الاثنين وقد خرجت مخرجا حسنا. فلما خرجت مخرجا حسنا ما تركها علي بن أبي طالب، قالت قلت في هذا وقلت في هذا، إذا ما تركت لنا شيئا، أين الفضل لنا يعني وأنا زوجك؟ أنت قلت الآن أفضل الشباب جعفر وأفضل الشيوخ أبو بكر، أين أنا؟ فقالت له مقرة، قالت ثلاثة أخذتهم أنت، يعني أنا أقر أنت أقل منهم لكن أنت لست بنيء، قالت ثلاثة أخذتهم أنت هم لخيار، يعني بقول الثلاثة هؤلاء أقلهم واحد مثل علي بن أبي طالب هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق. والثانية أسماء بنت أبي بكر وفضلها ذات النطاقين، هذا فضل ليس بعده فضل، وكانت تحت الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير، يعني هذه فضل ليس بعده فضل. أسماء بنت يزيد بن السكن مهمة جدا مشهورة جدا من الصحابة، خطيبة النساء، لا هي خطيبة النساء، هي خطيبة النساء وهي التي تجرأت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الدرس كما سنبين. الرابعة أسماء بنت شكر، الرابعة أسماء بنت شكر رضي الله عنها وكانت تسأل السلام على مسائل تخص النساء ولم يمنعها الحياء من أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه معلما للناس وهاديا ومبينا ومفسرا عنه، قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنا منكم بمنزلة الوالد لولده أعلمكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل، حتى أن اليهود قد حسدوا هذه الأمة وقالوا لسلمان ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لكم إلا علمكم إياه، قال نعم علمنا كذا وبينا كلاما عن قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا علم الأمة هذا العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال ويعلم النساء مع أنه القائل النساء شقائق الرجال في الأحكام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعدما خطب الرجال في الجمعة ظن أنه لم يسمع النساء فذهب فأفرد الموعظة للنساء، أفرد لهن الموعظة ثم ذهب إليهن ومعه بلال، فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة فقالت علام يا رسول الله، فقال تكفرن أو قال يكفرن، فقلنا يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، ثم أمرهن أن يسلم وعظهن كما قلنا بالتصدق، فكانت المرأة تسارع بالقرص وبالحلق وبما معها من الذهب صدقة لله جل في علاء اتقاء للنار، عمل بقول السلام اتقوا النار ولو بشق ثمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعلم الأمة وتدخل عليه نساء الأنصار، وقد مدحت عائشة رضي الله عنها وأرضاها نساء الأنصار نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، حتى أن أخص الأمور كنا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. دخلت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها تحتذر بين يدي ما تريد أن تسأل، وإن كان هذا من خصائص الأمور التي يستحيى من الكلام فيها، فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وجاءت أيضا فاطمة بنت قيس تسأل النبي صلى الله عليه وسلم السكنة والنفق بعدما بت رفاعة طلاقها وطلقها ثلاثا، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بعدما بين لها أنه لا نفق لها ولا سكنة. هنا أسماء بنت يزيد دخلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من الحيض، وأيضا فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة وعن دم الحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر كل ذلك للنساء، بل طلبنا منه يوما خاصا بهن ووافق وأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فيه بيان ودلالة على آداب معينة في اغتسال المرأة من الحيض، كما دخلت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن غسل الحيض فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول المسائل، بين لها الغسل كغسل الرجال، النساء شقائق الرجال في الأحكام، أن تغسل المحل وتغسل يديها ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تغسل الرأس ثلاث مرات تصب الماء. وهنا قال الإسلام تدلكه دلكا شديدا في الروايتين، فعندنا هنا الآن الدلك، قال الإسلام تدلكه كأنه يأمرها بذلك بالدلك، وقلنا هذا أمر نعم لكنه أمر على الاستحباب وما الصارف؟ أين الصارف؟ حديث من أم سلمة رضي الله عنها قال صب الماء ثلاثا ما قال لها تلك دلكا شديدا. إذا الأمر هنا بالتلك أمر على الاستحباب لا على الوجوب. ونستفيد من ذلك أيضا أنه هنا في الحديث جاء أولا في الغسل من الجنابة الدلك، الأمر بالدلك، والغسل أيضا من إيش؟ من الحيض، الأمر بالدلك. وهذا فيه ردا على الحنابلة الذين فرقوا بين الحيض وبين الجنابة. قلنا هنا الآن لم يفرق، أمر بالدلك هنا، أمر بالدلك هنا، إذن أمركم مردود عليكم في التفريق. وقلنا نحن أسعد الناس بالأدلة، نقول بالدلك في الجنابة وفي الحيض، لكن الدلك هنا على الاستحباب لا على الوجوب. ثم بين لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تصب الماء على الجسد أن تأخذ قطنة ممسكة يعني فيها مسك تتبع أثر الدم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الدين هو دين النظافة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء خمس مرات هل يبقى من درنه من شيء؟ هذه فيها إيحاء وإشارة على أن الدين أهم ما فيه النظافة، وإن الله جل وعلا يحب ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتني بذلك اعتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق بهذا الباب، أول هذه المسائل نستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. هنا قال ماءها وسدرتها، الماء والسدر، فإذا جعل الماء معه السدر، وإذا اختلط الماء بالسدر صار الماء متغيرا. قولوا متغيرا، صار الماء متغيرا، صحيح ولا لا؟ فهذه أصل من الأصول الذي سنتكلم عنه. الماء الذي تغير أحد أوصافه بالطاهرات صار طاهرا، هل يصح أن يرفع به الحدث أم لا؟ أقول نؤصل أصلا ثم نسير على الفرع. أما الأصل فالمياه عند جمهور أهل العلم على أقسام ثلاث: ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، أو الماء العاري عن الإضافة، هو الماء العاري عن الإضافة، الذي قال فيه الله جل في علاه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور، طهور ماءه الحل ميتته. فهذا الماء هو الماء الطهور الأول الذي كما قلنا وصفه العلماء الباقي على أصل خلقته. الثاني الماء الطاهر، الماء الطاهر هو الذي اختلط بغيره من الطاهرات فتغير أحد أوصافه، أحد أوصاف الماء تغير من لون أو طعم أو رائحة بالتقائه ببعض الطاهرات من المائعات. الثالث النجس، هو الذي تغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة باتصاله بالنجاسات، باتصاله بالنجاسات. هذا بالنسبة للتقسيم عند الجمهور، أعني بالجمهور الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة في الرواية المعتمدة في المذهب، ورواية أخرى للحنابلة وهو قول الأحناف. قالوا الماء عندنا قسمان: ماء طاهر وماء نجس. قالوا ماء طاهر وماء نجس. قلنا لما وعلامة وكيف قسمتم هذا التقسيم؟ قالوا: قد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى أن قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فإن لم تجدوا ماء، هذا نفش، وماء النكرة، والنكرة القاعدة عند العلماء النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. فإذا قال ماء فكل ماء سواء كان طاهرا أو كان طهورا يدخل تحت عموم الآية، فإذا يصح التطهر به، يعني الماء والصابون يصح الإنسان أن يرفع به الحدث ويزيل به النجس. فإذا القول الثاني قول الأحناف، ورواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا الماء ماءان: ماء طاهر وماء نجس، ولم يقولوا بالتقسيم الذي قسمه الجمهور واستدلوا بعموم الآية. مع ذلك نقول أن الراجح هو قول الجمهور. لما؟ لأن الله جل وعلا انظر في كتابه غير ما موضع من كتابه عندما تكلم عن الماء قال ماء طهور، والله جل وعلا لما قال طهورا لم يصف بالطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر ما قال طاهرا وقال طهور، علمنا ان الطهور يغيره ايش؟ الطاهر، لا يمكن ان يزيد، لان النص جاء من الكتاب بهذا. بل وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الماء الطاهر قط، ولم ينقل عنه ذلك الغرض المقصود. اذا التقسيم الاول تقسيم الجمهور هو التقسيم السديد الصحيح، هذا بالنسبه للمساله الاولى. يتفرع على هذا الاصل اذا قلنا بان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس، او كما قال الأحناف طاهر ونجس. هل يصح إزالة النجس؟ أولا بالإجماع أن الماء الطهور يرفع به الحدث ويزال به النجس. إيش معنى يرفع الحدث يا أحباب يا شطار؟ إيش معنى يرفع الحدث؟ إيش يعني يرفع الحدث؟ هذا محمد وصف، وصف، قل هو وصف. ما دققت النظر في التعريف، لكن هو المعنى صحيح طبعا. يتصف به المكلف فيمنعه من ايش؟ من استباحة الصلاة، يمنعه من استباحة الصلاة. والحدث حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يشترك فيه رجال ونساء هو الجنابة، صحيح؟ الجنابة حدث أكبر يشترك فيه رجال ونساء، وتنفرد المرأة بإيش؟ بالحيض والنفاس. الغرض المقصود الحدث الأكبر والحدث الأصغر هو ما يقوم بالمرء على أنه لا يستبيح الصلاة. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إلى ما فسره أبو هريرة في الحدث. الغرض المقصود الماء الطهور بالإجماع يرفع الحدث، يعني يستباح به الصلاة، وأيضا يزيل النجس، النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو على المحل يزال بالماء الطهور، هذا بالإجماع. وجاء الخلاف في الماء الطاهر، هل يرفع به الحدث ويزيل به النجس أم لا؟ ليعرف الجميع، لأن خلاص ما ينفعش فيها التورية بالتصريح دون التلميح للإخوة. ماء فيه صابون انتوا تستخدموا شامبو، ماء متغير بالشامبو، يستطيع المرء ان يغتسل به ان كان جنبا يغتسل فيقوم يصلي ام لا؟ اذا ماء متغير بطاهر. هنا الخلاف ظهر بين العلماء، فقول الجمهور لا يصح. قول الجمهور الماء الطاهر الذي تغير احد اوصافه بالطاهرات لا يرفع حدثا ولا يزيله نجسا، لا يرفع الحدث. يعني لو اغتسل 100 مرة وقام للصلاة فصلاته باطلة، لما؟ قلنا لأنك ما زلت على الجنابة، هذا معنى أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس أيضا من باب أولى، هذا قول الجمهور. قلنا لما؟ قالوا أن هذا الماء ماء مضاف، والماء الذي نقول بأنه يرفع الحدث أو يزيل النجس هو الماء العاري عن الإضافة. أن انظر قال الله تعالى ماء طهورة لم يضفه، لما أراد الإضافة قال من ماء دافئ، صحيح ولا لا؟ فهذا الماء يسمى ماء صابون، ماء شامبو، ماء ورد، ماء مسك، ماء كفور، ماء وسد، صحيح ولا لا؟ فهذا ماء مضاف ليس ماء مطلقا. والله جل وعلا قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر قال هو الطهور ماء، فإذا لابد أن يكون طهورا حتى يرفع الحدث، فإن لم يكن طهورا فلا يرفع الحدث، هذا قول الجمهور. وقالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح ذلك ولا أنه فعل ذلك ولا استخدم أحد من الصحابة ذلك، وقد نقل عنهم هذا. القول الثاني قول الأحناف كما قلنا وترجيح شيخ الإسلام تيمية ورواية عن أحمد، قالوا الماء الطاهر المتغير أحد أوصافه بالطاهرات دون أن يغلب على جزئيات الماء، يعني لابد أن يكون الغالب هو الماء. مش أحد فهم شيء؟ إيش اللي فهمته كله؟ لا ماء تغير بالصابون، هذا تغير اللون الآن، بس هو الآن في قصة الماء يقيد، يقول بحيث يغلب عليه بزيادة الماء. ليش؟ يخرج ده قيد الإيش؟ مش أحد يتحمل شربة. طيب هو الماء أنت وضعت الدجاج في الماء، إيش اللي بيحدث؟ يبقى مية ولا شرب؟ هذا مشكلة حقيقة. طب الشاي تشربوا شاي؟ مش هو ماء أصلا والقلب هو هذا؟ لا غلب هنا، غلبت على جزئيات الماء، فهو بيقول لا التغليب لإيش؟ للماء، الماء وإن كان فيه تغيير من الصابون لكن هو أصلا إيش؟ ماء، غالب عليه ماء، فهو يقول يرفع الحدث، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة صراحة. ها من الأدلة حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، والماء والسدر، السدر يؤثر في إيش؟ تعرفون السد شجر النبل؟ طيب السد يغير الماء، صحيح ولا لا؟ يغير لون الماء. قالوا اذا تاخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، فهذه دلاله واضحه جدا على استخدام ماء وسد. فاذا الماء المتغير او الذي تغير احد اوصافه بالطاهرات يصح ان يرفع حدثا وان يزيل نجسا. قالوا عندنا دليل اخر، حديث الميت الذي وقصته ناقته، عندما قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، قال اغسلوه بماء وسدر، فاختلط الماء مع السدر، فلا بد من التغيير. اذا الماء متغير بالطاهرات فهو طاهر ويرفع حدث ويزيل نجس، وسماه السلام اغتسالا، قال اغسلوه بماء وسدر واعتمده غسلا. وايضا في موت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انه قال اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا، تذكرون؟ وقال اغسلناها بماء وسدر واجعلنا في الاخيره كفور، ده هنا اختلاط ماء وسدر وبعد ذلك ايش؟ كفور، الكفور يدق وممكن الجزيئات تذوب في الماء، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أيضا على استخدام الماء الطاهر. الحديث الأخير الذي استدلوا به قالوا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر عجيب، توضأ من قصعة فيها أثر عجيب. طبعا العجيب إذا اختلط بالماء إيش اللي بيحصل تقريبًا؟ طبعا الشفاعة ما شفعت إن أنا ما سألتش، أنا سكتت عنك وفضلت ترفع ما تفعل، لكن لابد إيش بقى يحدث العجيب من الماء؟ طيب ما يعني المهم تتغير أحد الأوصاف. قالوا إذا توضأ الإنسان من قطع فيها أثر عجين دلالة على الماء قد تغير وتغير في الأوصاف بالطاهرات. ومن النظر قالوا عندنا القول الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ماء فجعلها ناكرة في سياق النفي تفيد العموم. كل ماء اسمه ماء يصح أن يرفع به المرء الحدث ويزيل به النجس. وهذا قول الأحناف وقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح الراجح هو القول الأول وأن الماء الذي يرفع الحدث ويزيل النجس هو الماء الطهور، الماء الذي لا يختلط بشيء غير بحال من الأحوال بشيء غيره بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قد بين أنه قد امتن على الأمة وامتن على البشرية بالماء الطهور لا الطاهر. وقد قال السنة في البحر هو الطهور ماءه، فإذا لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء الطهور الذي قد تعرى عن الإضافة والباقي على أصل خلقته. أما الأدلة التي استدل بها القوم أدلة كثيرة جدا وأدلة صراحة فيها وجاهة، لكن الرد عليها سهل وهين. أولا الحديث تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، نقول هذه ليست في النزاع. قالوا كيف؟ قلنا المقصود بالتطهر هنا هو التطهر الذي ختم به الإنسان من الحديث، قال تتبعي أثر الدم بقطنة ممسكة فيها المسك. فالمقصود بالطهور هنا أو بالتطهر هنا التطهر في مواضع تتبع أثر الدم بالسدرة لأنها تزيل الرائحة الكريهة. والدلالة على ذلك أنه قال ثم تصب عليها الماء، ما قال الماء والسدر، قال ثم تصب عليها الماء، الماء المطلق. وأما حديث الذي مات وقصته ناقته وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فنقول الآن الغسل باتفاق أنه الغسل إما مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترين ذلك. فنقول إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر لا يستلزم اختلاط السدر بإيش؟ بالماء، كأنك تصب الماء أولا وتأخذ السدر عليه تمرره حتى تبقى الرائحة طيبة، فلا يستلزم اختلاط السدر بالماء اختلاطا ممازجا يغير أحد أوصاف الماء. وهذه الإجابة يجاب بها عن حديث أوضح في حديث بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فنقول نعم معكم ونتنزل. قال اغسلناها بماء وسدر، يختلط السدر مع الماء، نقول في الغسلة الأولى ماء وسدر، أو في الغسلة الثانية أو في الغسلة الثالثة أو في الغسلة الرابعة، لكن غسلة من الغسلات السبع تكون بالماء المطلق عشان يجزئ، فتكون الغسلة بالماء ثم بعد ذلك الغسلة بماء وسدر لإزالة الرائحة، وأيضا تختم بالكافور لأجل هذه العلة. فإذا الحديث موجه أيضا وليس فاصلا في النزاع، بل الاحتمالات تعتريه تعتريه. وقد قال علماؤنا إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به، ما في فصل في النزاع، كل الأدلة التي أتوا بها كلها موجهة وفيها ما فيها من الاحتمالات. قالوا نحن ننزل معكم في مسألة الماء والسدر، لكن لا ننزل معكم في الحديث الأخير الذي نحتج به، ألا وهو أنه توضأ من قصعة فيها أثر إيش؟ عجين، والماء باتفاق يتغير. قلنا لا نوجه هذا الحديث، عندنا قول ثابت أصيل، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء لابد أن يكون طهور، وإذا قال طهورا الله جل وعلا يبقى إذن قد فرق بين الطهور وبين الطاهر. فنقول إذا القصعة كان فيها الماء وكان فيها أثر عجين، العجين بمدة الزمن ييبس، فإن كان يابسا لا يؤثر في الماء، فالماء على ما هو عليه من الإطلاق. من قال لكم أنه تغير؟ إتونا بالدليل، ثبت العشر ثم انقش. قالوا الغالب، الغالب أن العجين يؤثر في الماء فيغير أوصافه، قلنا لا إتونا بالدليل أو نتنزل معكم حتى لا نناقش في مسألة فيها أخذ ورد. نقول العجين أثر في الماء فغير أحد الأوصاف. نقول التغيير هنا عندنا التغيير في الماء تغييران، تغيير بممازجة وتغيير بمجاورة. والتغيير بالممازجة اصبر اصبر هات الممازجة هو يتحلل في الماء. الله أكبر، احسنت. الجزيئات تذوب الجزيئات، هذه الممازجة. السكر في الماء، ملح في الماء. أما رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عيسى عليه السلام انه اصلا بمد وصل ينظر الى هذا الخبيث الدجال قال كانه ينماع كالملح في الماء، ينماع يذوب، الجزيئات تختلط بالجزيئات، هذه الممازجه. فهذا التغيير الذي نقول فيه قد تغير وانتقل من الطهوريه الى ان يكون طاهرا. اما التغيير بالمجاوره لا امتزاج بين جزيئات الماء وجزيئات المادة غير الماء. فالصحيح الراجح أن نقول ولو قلنا بأن الماء تغير أو تغيرت أحد أوصافه بأثر العجين، العجين في مدة إذا جلس مدة ييبس، فإن كان يبسا فإنه لا يتحلل في الماء، فيكون التغيير تغيير ناتج عن مجاورة، فإن كان عن مجاورة صح ذلك وهو بالاتفاق على الطهورية ويرفع حدث ويزيل نجس، وهذا الراجح الصحيح. أما لما قالوا ب بالعموم من النظر قالوا قد قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء النكرة في سياق النفي نقول هذه النكرة التي تعم قصد بها أو هي مخصوصة بقول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورة، فهو عام مخصوص بقول الله جل في علاه وأنزلنا من السماء ماء طهورة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الفقهية التي تتعلق بهذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تأخذ فرصة ممسكة يعني قد تضمخت بالمسك فتتطهر بها، فقالت اسماء وكيف أتطهر؟ فقال سبحان الله تتبعي أثر الدم. أقول استخدام القطنة أو غير القطنة التي فيها المسك أو غير المسك، المهم رائحة طيبة تزيل هذه الرائحة الكريهة. العلماء اختلفوا فيها هل هي على الاستحباب أم هي على الوجوب، أما الجمهور فقالوا هذه من الأداب وهي على الاستحباب، ولذلك صدر الباب الإمام النووي قال باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. فالجمهور قالوا هذه من الأداب وإذا كانت من الأداب فالأمر بها يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. وبعض العلماء قالوا بالوجوب لأن السلف قال تطهري، سبحان الله تطهري، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما أن العلة موجودة، إذ العلة باتفاق العلماء أنها ستتبع أثر الدم من أجل إزالة الرائحة الكريهة، من أجل إزالة الرائحة الكريهة، وهذه النظافة تكون واجبة في الجملة على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام. الإمام المواردي وإن كان الجمهور كما قلنا قالوا على الاستحباب وهو الأضمن وهو الحق، لكن الأحوط والأورع أن تكون على الوجوب. الإمام الواردي قال نظر العلماء في هذه العلة الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أن تتبع أثر الدم بهذه القطنة الممسكة التي فيها المسك، فقالوا أول شيء إزالة الرائحة الكريهة وهذا على الاتفاق. قال والثاني علوق الولد، يعني المرأة إذا استخدمت هذه الفرصة الممسكة وجامعها زوجها، طبعا هذه الرائحة الطيبة إزالة الرائحة الكريهة واستجلاب الرائحة الطيبة بعد إزالة الرائحة الكريهة فإنها إيش تستجلب الزوج يأتي سريعا على رأسه يحب، لأنه إذا اشتم الرائحة الطيبة تحرك ما فيه من شهوة فيأتيها سريعا، وهذه أيضا دلالة فيها واضحة جدا على استخدام الوسائل التي يكون فيها السكن والمودة والمحبة والألفة بين الرجل وبين زوجه. قال الإمام الواردي قال وفيه علوق الولد، إذا حدث الجماع يمكن أن يحدث بذلك الولد. والإمام النووي رد هذا التعليل، رد هذا التعليل لأنه قال ينافي عموم قول سلفة تطهري بفرصة ممسكة، لأنه لو قلنا بعلوق الولد أو العلة لعلوق الولد فتكون هذه خاصة بمن؟ بذات الزوج، أما المرأة البكر التي لم تزوج لا تؤمر بهذا، والصحيح الراجح أنها على العموم وأن العلة المتفق عليها هي إزالة الكراهة. إن قلنا أن هذه المسألة على الاستحباب يبقى لنا فرع عليها المرأة التي توفي عنها زوجها، المرأة التي توفي عنها زوجها وكانت حائضا فطهرت، هل تؤمر أيضا أن تأخذ فرصة قطنة ممسكة متضمخة بالمسك فتتبع أثر الدم لإزالة الرائحة الكريهة أم لا؟ من النظر يقولون لا، قد نهاها الشرع عن أن تستخدم الثوب المعصر الثوب المصبوغ أن تمس طيبا أو أن تكتحل، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتحل وأن تستخدم ثوبا فيه التفات للأنظار أو ثوبا فيه طيب فلا تستخدم الطيب. فقالوا وإزالة الرائحة الكريهة لاستجلاب الزوج وهي ليست ذات زوج وعليها أن تحد حتى تظهر الحزن على زوجها. أما من الأثر فالصحيح الراجح أنها تدخل في العموم، لا سيما أن الحديث عام وأن السلام قال سبحان الله تطهري، فهذا لها ولأمثالها، لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان بل الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال يا أيها النبي خاصة ثم عمم وقال إذا طلقتم النساء، فالأحكام لا تنزل على الخصوص بل تنزل على العموم ليست على الأعيان. وعندنا حديث فاصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم عطية رضي الله عنها قالت في المرأة التي مات عنها زوجها لا يحل المرأة بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، ثم قال وألا تلبس ثوبا مصبوغا ولا أن تمس طيبا ولا أن تكتحل، قال لا تمس طيبا قال ولا أن تكتحل، ثم ختم الرسالة إلا نبذة من قسط أو إصفار، يعني تأخذ قطنة فيها المسك أو الطيب تتتبع به أثر الدم من الحيض إذا تطهرت من الحيض. فالراجح الصحيح حتى المرأة التي توفي عنها زوجها لها أن تستخدم ذلك. العلماء يبحثون في هذا الباب، طب هي ممنوعة من الطيب ممنوعة من الروائح الزكية، هل لها إذا فتح الشرع بابا لها أن تزيل الرائحة الكريهة بسبب آثار دم الحيض، هل لها أن تستخدم الروائح تزيل رائحة العرق مزيل العرق هذا، هل لها أن تستخدمه أم لا؟ قياسا على القطنة الممسكة بها تزيل الرائحة الكريهة التي هي على أثر الدم. الصحيح الراجح أن نقول هناك قاعدة عند العلماء يقولون ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، بل المستثنى لا يقاس عليه. فهنا نسلم نهى المرأة أن تمس طيبا، نهاها أن تمس طيبا، وهذا نهي كما في حديث معطية صريح قال وألا تمس طيبا، فلما نهاها أن تمس طيبا استثنى قال إلا نبذة قطعة قطنة ممسكة، إلا نبذة من قص أو إنصار، فلما استثنى نسلا من النهي العام علمنا أنه وقف عند هذا فلا يقاس عليه غيره، فلا يقاس عليه غيره، فالمستثنى لا يقاس عليه غيره أو المستثنى لا يقاس عليه، فيبقى النهي عموما لا تستخدم أي مزيل للرائحة إن مات عنها زوجها. والخلاف بين العلماء التي طلقها زوجها في العدة أو في غير العدة، هل الحكم يجري عليها أم لا؟ يعني امرأة جاء زيد تزوج هندا ثم دخل عليها فأغضبته فقال أنت طالق، كانت الطلقة الأولى، فإن كانت الطلقة الأولى فهي فهو طلاق راجع، طلاق راجع، يعني طلاق راجع يعني فأني ردها. قال العلماء تجب أو يجب عليها استخدام الطيب، لا ألا أن تترك ذيك أو يتأكد في حقها أن تستخدم الطيب. لما؟ لأن الله جل وعلا أعطاهم الفرصة هذه في العدة حتى يردها، لذلك قال الله، قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا، إلى آخر الآيات. قال لا تخرجوهن من بيوتهن، العلماء يقولون حتى يعني يميل قلب الرجل فيردها مرة ثانية، ولها أن تستخدم الطيب ولها أن تستخدم ما يمكن أن يهيج مشاعر الرجل فيردها عليه. أما إن كان الطلاق بائنا فهل لها أن تستخدم أم لا، أو كان طلاقا ثلاثا هل لها أن تستخدم أم لا؟ أجرى بعض التابعين حكم المتوفى عنها زوجها في حكم المطلقة، لا يجوز لها أيضا أن تستخدم الطيب بحال عزاء لها لفقدانها لزوجها، فإن الزوجة حقه أو حقه على المرأة عظيم ومكانه منها عظيم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. والراجح الصحيح أن الحكم خاص بالتي مات عنها زوجها، حكم خاص بالتي مات عنها زوجها ولا يتعدى الأمر لغيره. هذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى جواز سؤال المرأة الرجل فيما يخصها من أمر الدين وسماع صوتها، على أن السلام قال المرأة عورة، والمرأة عورة، المرأة التعريف بالألف واللام يفيد إيش؟ العموم، يعني إذا يدخل الصوت في الباب. والصحيح الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا الراجح الصحيح أن صوت المرأة يخرج من ذلك وليس بعورة، فإن الله جل وعلا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكانت عائشة رضي الله عنها تجيب السائل وكانت تنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نستنبط فائدة أدق من ذلك، ألا وهي جواز سؤال المرأة الرجل فيما يخصها في أمور يستحي منه أن تقول ذلك وأن تتعلم في دينها، كما قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار ما لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في أمر الدين، فلا أن تسأله مباشرة وجها لوجه، ولا أن تسأله من وراء حجاب، وإن كان من وراء حجاب كان هو الأستر والأحوط والأسد لدينها. هذه الفائدة الأولى، وطبعا هذه تؤخذ من وين؟ من السؤال الصريح من أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية الكناية دون التصريح فيما يستحي منه، الكناية هذا أدب جم، هذا أدب الإسلام، ألا تصرح في موضع الكناية ولا تصرح فيما يستحي منه أو بما يستحي منه. وأنا من وين أخذها لبان؟ قال سبحان الله تطهري، ووضع يده على وجهه بأبي هو أمي، فقال سبحان الله تطهري، وهو يقصد أن تتبع الفرج، تتبع محل الدم في الفرج، ذلك عائشة رضي الله عنها فسرت لها ذلك. من هذا أيضا استنبط حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بأبي هو أمي أشد حياء من العذراء في خدرها، فمن حياء النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري، فقالت أسماء وتزيد وكيف أتطهر، يقول سبحان الله تطهري، إذن الموضع لا أستطيع أن أصرح به، سبحان الله، ويضع يده على وجهه بأبي وأمي، هو الذي يستحي، هو الذي يستحي، وكان حياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدره. الثالثة طبعا هذه الحياء، الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء مطلوب محمود إلا في حالة واحدة بين الزوج وزوجه، الذي يستحي من زوجه هذا فيه غباء، ما فيش ما فيه حياء، هذا ما يصح، سامحوني في هذا الكلام، وإلا فقد قال علماؤنا لا حشمة بين الرجل وبين زوجه، يعني الذي يقول يعني تراه لا ليس حيا بين الناس ويأتي عند زوجه يقول استحي، هل تضربه على رأس أفضل الأشياء. فالحياء لا يكون بين الرجل وبين زوجه، لا حشمة بين الرجل وبين زوجه. الفائدة الثالثة دقة الفهم والذكاء هبة من الرحمن وهي ممدوحة محمودة. من وين؟ من وين؟ عائشة رضي الله عنها، انظر إلى ذكاء عائشة رضي الله عنها، قالت ففهمت ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال تتبعي ما قال تتبعي أثر الدم، إيش قال؟ قال تطهري، فأتطهر وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري، ففهمت أنه لما يضع الإسلام يده على ودي إذن في موضع يستحي أن يتكلم بالتصريح، ففهمت فقالت حتى هي تكلمت بإيه؟ باستحياء وبكناية، يعني ما صرحت الموضع بالذات الذي يمكن أن يكون التطهر منه. قالت تتبعي أثر الدم، قالت تتبعي أثر الدم. وعائشة رضي الله عنها كانت من أذكى النساء ومن فضلات النساء لا غرو ولا عجب، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي عول كثير من الصحابة عليها في كثير من المسائل التي اختلف فيها. الفائدة الرابعة، الجاهل السائل ممدوح يصل إلى النجاة، هذا من أفضل الناس وأفضل منه العالم، لكن الجاهل السائل ممدوح وهو من أفضل الناس. العلماء يقولون الناس على أقسام أربعة، عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه وارحلوا إليه واطلبوا منه، فإن من علامات الساعة عند رأس العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويندرس العلم، يرفع العلم، والله جل وعلا لا يرفع العلم بقبضه من صدور العلماء، لا يرفع العلم بقبض إيش؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي الرواية لم يبقي الله يعني لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهنا العالم، العالم الذي يعلم أنه عالم هذا تحرص عليه، ومن علامات الساعة أن تطلب علم عند الأصاغر، مقصود الأصاغر ليس الأصاغر سنة، الأصاغر إيش؟ علم الذي لم يرسخ في العلم، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني عالم لا يدري أنه عالم، يعني رجل يقول لا أنا لست أهلا، هناك فحول، وهو حقا رصين في العلم، حباه الله علما ودقة فهم ونظر في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا، قال العلماء وذاك عالم ناسي، فذكروه بينوا له مكانته حتى يعرف الناس قدره. وقد قال البخاري هذا علم من الأعلام، البخاري يقول على العالم أن يظهر نفسه للناس، رياء وسمعة أعوذ بالله، حب الظهور يقصم الظهور، لكن على العالم أن يظهر نفسه للناس حتى يستفتح، حتى لا يسأل الناس أقواما على جهل فيضل كل واحد مفتي ومستفتح فيحدث الضلال والإفساد في الأرض. فالغرض المقصود قالوا فذكروه ثم استفيدوا منه، يعني استفيدوا من علمه. قالوا الصنف الثالث رجل جاهل، أو رجل جاهل يعلم أنه جاهل، فهذا وصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله أن تعلم الجاهل، وإنما شفاء العلم السؤال، فذاك جاهل فعلموه برفق وبأدب وبلين، وهذا من أفضل الناس لأنه وقف عند جاهله فقال أتعلم، فذاك الذي سينتفع بالعلم. والرابع هذا اطرحوه، قال جاهل لا يعلم أنه جاهل، فذاك سفيه فاتركوه، هذا لا نقاش معه ولا وقوف معه، هذا الذي سماه علماؤنا جهل وجهل مركب، لو أنصف الناس كنت أركبه، الحمار بيقول ذلك ادعاء، لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، فجهل مركب مذموم، وهذا لا تستطيع أن تعلمه بحال الأحوال، لأنك إذا أردت أن تعلمه لابد أن يصلوا عليك ويكبروا تسعة، ليش؟ لأنك لابد أن تزيل الجهل الأولاني وتزيل العلم المغلوط الذي عنده، وبعدين إذا حدث منه شيء من القلب اللي قطعته إربا أنت، إذا بقي منه شيء بعد ذلك تصب فيه العلم الصحيح. فالرابح أن نقول أفضل الناس العالم، ومن أفضل الناس أيضا الجاهل الذي يعترف بجهله فيسأل ليتعلم، هذا الذي سيستفيد. وهذا أيضا يعتمر بأمر الله لك علا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفائدة الخامسة في الحديث دلالة لجمهور أهل العلم بل العلم الأربعة الذين قالوا بنجاسة الدم، لأن السلام قال تتبع أثر الدم، وليست هذه الرواية تدل على النجاسة، ايش الرواية تدل على ناس الدم من الحديث ما في من بره، نتكلم هنا الان فيه دليل للأئمة الاربعة على نجاسة الدم، سأموت وفي نفسي شيء سبحان الله سبحان الله عليكم، ها قال تطهري وليس هذا دليل، وين بقى ده هو دليل قوي من وين؟ قلنا تطهري فوقفنا عندها، تطهري ايش تطهري؟ فقالت عائشة تتبعي أثر الدم، فعلمنا أن قلت تطهري يعني زيل عنك هذا الدم، وإذا قلت تطهري فالطهارة لا تكون إلا من النجاسة، فهو دليل للأئمة الأربعة الذين قالوا بنجاسة الدم. قلنا الحمد لله يساعدكم ذلك ونحن معكم، لكن هذا فين؟ في أي دم هذا؟ دم الحائض، ودم الحائض بالإجماع هو نجس، لكن نزاعنا معكم في إيش؟ في غير دم الحيض، في غير دم الحيض، والصحيح الراجع أن الدم على الطهارة إلا دم الحيض، دم الحيض بالقطع وبالإجماع أنه على النجاسة. أما ادعاء ابن عبد البر بأن كل الدماء نجسة أو ادعاء أنه بأن كل الدماء نجسة فيه ما فيه من النظر والمعاودة، وقد مرت المسألة قبل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيرا.